غنى الله تعالى أنت له ورسول الله معلمنا ورسول الله لا يرحم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني معينا لبعض يعين بعضهم بعضا على ذلك وتعاون عليه جميعا ما استطاعوا ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه لما عجزوا عن التحدي الأول أن يأتوا بمثل هذا القرآن فالله سبحانه وتعالى يعني كما عبر ابن كثير تقصر معهم يعني انزل الله سبحانه وتعالى رتبه للتحدي الى التحدي لان ياتوا بعشر سور فقط مثل القران فقال في اول سوره هود ام يقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ثم تنازل الى سوره فقال في هذه السورة أن يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وكذا في سورة البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه يعني التحدي لهم السورة كرره مرتين كمان مرة في سورة يونس مرة في مكة ومرة في المدينة في القرآن المدني برضه الله تعالى يتحداهم مرة أخرى فقال في سورة البقرة يقول تحداهم بصورة منه وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا فقال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت يعني فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت قال هذا في سورة البقرة قال بصورة من مثله بعض المفسرين قال من مثله اللي هي موضع التحدي في البقرة يعني من مثله يعني من مثل محمد عليه الصلاة والسلام أنه لم يقرأ كتابا قبله يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا زيادة في الإعجاز والتحدي يعني أنه عليه الصلاة والسلام وقطعا يعني قطعا هي لحجة المشركين وشبهتهم حتى لا يتطرق إلى إعجاز القرآني شكه يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا شاعرا مثلا مشهورا بينهم بكتابة الشعر وأنه كان كاتبا يقرأ من الكتب السابقة وكذا لربما قال قائل أنه قرأ من الكتب السابقة وأخذ من هذه الكتب كما يفعل المؤلفون يعني يقرأ من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ويأخذ من هذا الشيء ومن هذا الشيء ويزيد عليه وكذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال له ربه سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه ما خط بيمينه قط ولكن يعني يكتب عليه الصلاة والسلام ولا كان شاعر قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام فلما كان على رأس 40 سنة أتى بهذا القرآن وهو الصادق الأمين كان يعتبرهم الصادق الأمين وما جربوا عليه كذبا قط يعني كما قال هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان قال هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ قال لا فقال هرقل قد كنت أعرف أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله استحيل شخص له 40 سنة لم يكذب على الناس قط كذبة واحدة لا أسر ما أسر عليه كذبة واحدة على الناس من أول كذبة يكذبها في حياته يكذب على الله يعني تعالى الله عنه دائما شوف الذين دعوا ان هو وكذا تلاقي مثلا اول شيء يبقى ان هو المهدي وبعد كده شويه ان هو نبي وبعد شويه ان هو رب وبعد شويه فلازم ويكون قبل ذلك معروفا بالكذب ومعروفا بكذا وسمعته انه يكذب ويفتري فلا يتدرج في الكذب شيئا فشيئا لكن حاشا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هو الصادق الامين فلا يمكن ان يكون كذب على الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحشر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فالبعض يقول يعني فاتوا بصورة من مثله يعني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم من رجل كمني لم يكتب كتابا ولا عرف عنه الشعر اجعلوه ياتي بصورة مثل القران. البعض يقول لا التحدي من مثله يعني من مثل سور القران فسرها سورة يونس يعني توضح إيه هذا الاسم القرآني، فسر بعض الله فآية يونس قالت إيه بسورة مثل يعني بسورة مثل القرآن. قال هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب، ولكن جاءهم من الله ما لا قبل من أحد به، ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وحلاوته. الجزالة معناها الفصاحة والقوة والكثرة، معنى الجزالة ترجع إلى الفصاحة والقوة والكثرة، الشيء الكثير والقوي الشديد والكلام الفصيح لكل قدر الجسم. والطلاوة، الطلاوة هي الرونق والحسن، الحسن والبهاء. وإفادته وبراعته، فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم لهم قيام. يعني دائما سبحان الله التحدي في شيء يكون أبين وأظهر عندما يتحدى الماهي في شيء. يعني مثلا لا يصح لو أن مثلا تتحدى شخصا ضعيفا في شيء من في مهارة من مهاراته ضعيفا فيها وقليل الخبرة فيها، فتأتي يأتي من هو عظيم الخبرة في هذا المجال يتحدى شخصا قليل الخبرة فيه، التحدي هنا لا يكون متكافئا يعني، لكن عندما يتحدى من هو ماهر في شيء وهو أمهر الناس به ويأتي يتحداه ثم ينتصر عليه فيكون هذا إيه أظهر وأبين يعني فيه. فالله سبحانه وتعالى عندما تحدى العرب يعني بالقرآن الكريم كان العرب أفصح الأمم يعني، وكانوا متميزين في البلاغة والشعر ويتباهون بذلك يعني بحسن البيان، وعندهم من أشعار المعلقات يعني هي يعني عشر قصائد، هناك البعض يعد سبعا والبعض يعد عشرا يعني بفئة. فالمعلقات يعني قصائد أعجبوا بها وعلقوها على أستار الكعبة وتعلقت بها قلوبهم. كانت المعلقات يعني هذه القصائد المعلقات كل واحدة في حدود 100 بيت يعني، فهذه عند العرب يعني هي يعني أرقى ما وصلوا إليه. نتيجة قلبها بالقرآن العظيم يعني تجدها في غاية الركاكة يعني مقارنة بكتاب الله سبحانه. العرب كانوا يقولون يعني أفصح أعزم الشعر أكذبه، أعزم الشعر أكذبه، يعني حتى يكون الشعر عزبا وجميلا لابد يكون فيه مبالغات ويعني يدخل أشياء من الكذب والمبالغة حتى يكون جميلا يعني. إذا الشعر يريد أن يعبر عن حقائق كما هي يعني صفة كما هي يطلع الشعر رقيقا، لا لازم يكون فيه زي مثلا عمرو بن كلثوم يقول ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة، يعني هو يفتخر بقوله في المعلقات يعني معلقة عمرو بن كلثوم، فهي كلها في الفخر وكذا، كل فخر أجوف يعني، يقول لك ملأنا البر حتى ضاق عنا قبيلتنا تملأ البر ضاق عنا لا يتسع القبيل وماء البحر مملأه سفينة، قال أصلا قبيلتها مجال لها سفينة واحدة في البحر، وماء البحر مملأه سفينة أصلا قبيلهم بعيدين عن البحر ولا عندهم حتى سفينة. فكله أكاذيب يعني فخر أجوف لا حقيقة له يعني، مجرد يقول لك احنا تخروا لنا الجبال والساجدين، إذا بلغ الفطام لنا الصغير تخروا له الجبال والساجدين، أنه يفطر الطفل منا كل جبابرة الأرض يخرون ساجدين له ومش عارف كذا. لا فهذا يعني أعزب الشعر عند العرب وكله كذب يعني، تحقق الكلام هذا لا حقيقة له ولا أساس له. والنط والتطويل يعني في طريقة الشعر العرب يبدأ بالنساء الأطلال والغزل يعني يذكر محبوبته وبعدين يرسي أطلالها محبوبته رحلت عن المكان والمكان أصبح مقفرا يعني بدون محبوبة وكذا، وبعدين يصف الرحلة ويصف الراحلة ويظل مثلا 10-15 دقيقة في وصف البعير ويدقق في وصف كل جزء في البعير ويصف يده ورجله وعنقه ومش عارف كذا. فكلها في الفحوى القصيدة اللي في الآخر تحللها يعني المعنى اللي تخرج به ما تخرج بشيء يعني تطلع من المعاني كلها تفاهات وهذا يعني أعزب شيء عند العرب اللي هو يعني كان أعجب شيء وصل إليه في الآخر القرآن العظيم يعني الآية الواحدة يعني فيها يعني حتى كما نقرأ الآن يعني في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى يعني تجد يعني المعاني العظيمة والحكم والغايات السامية والتشريع الذي به سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة والهداية إلى أقوم الأخلاق والإخبار عن أحوال الأمم السابقة أخبار السابقة والإخبار عن ما سيأتي إلى آخره. فإعجاز القرآن الكريم يعني في معانيه ومضامينه وكذلك في أسلوبه الجميل. يعني أشعار العرب تجد الواحد يرد القصيدة 10-15 مرة يمل منها ولا يستطيع يظل يكرر فيها يعني تصبح مملة وممجودة وليس بخلاف كتاب الله سبحانه وتعالى كلما نقل عن الشاطبي وترجمه يزداد فيه تجملا يعني كلما تكرر القرآن تظهر لك معاني جديدة سبحان الله كانت خافية على ذلك لو جلست تكرر الآية مئات المرات كلما تكررها كأنك تقرأها لأول مرة وتجد فيها يعني تلفت نظرك إلى معاني وحكم وغايات الحمد لله. طبعا بالنسبة للمذاهب الفرق يعني بعض الفرق زي المعتزلة يعني كده يقولون هي ان اعجاز القرآن يعني بعض المعتزلة يعني يقولون اعجاز القرآن هو ايه في الصرفة ان الله صرف الناس عن ان يأتوا بمثله يعني ان اعجازه ليس في ذاته يعني انه كلام لا يستطيع احد ان يقول مثله ولكن اعجازه في ان الله يعني صرف الناس تحداهم ان يأتوا بمثله ومع ذلك الى يومنا هذا ما في احد الف كتابا مثل القرآن الكريم يعني إلى وقتنا فقلت هذا في حد ذاته يعني هو الإعجاز أنه الدافع موجود يعني وهو رغبتهم في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم يعادون النبي صلى الله عليه وسلم فعندما يتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهم أحرص الناس على إيه أن يواجهوا هذا التحدي ليظهروا يعني نصرهم على النبي عليه الصلاة والسلام فالدافع عندهم موجود مع ذلك لم يأتوا فيقولون يعني إذا الإعجاز هنا أن الله صرف عن جزء لكن في العقيدة أهل السنة يقولون ليس الإعجاز في الصرفة وأن الله صرف عن عمليات مثل القرآن ولكن إعجاز القرآن هو في ذلك أنه هو القرآن هو أصلا ليس في مقدور البشر أن يأتوا مثل يعني ولا مانع أن يكون يعني أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه لكن أصلا حتى لو لم يصرفوا عنه فهو إعجازه في ذلك أنه لا يستطاع أن يؤتى بمثله يعني في فترة من الشيء يعني يستطيعون أن يأتوا بمثله لكن الله صدهم عن أن يفعلوا شيئا هم يقدرون عليه لكن نحن نقول إيه لا هم أصلا لا يقدرون عليه الله تعالى يعني صرفهم لكن في نفس الوقت أيضا هم لا يقدرون على أن يأتوا بمثله لأن إعجازه في ألفاظه وبلاغته وحلاوته وكذلك في ما اشتمل عليه من المعاني والحسن لذلك يعني مثلا واحد من الشعراء المعلقات اللي هو لبيد بن ابي ربيعه العاملي رضي الله عنه اسلم لما سمع القران هو يعني من اشعر العرب يعني هؤلاء الشعراء المعلقات يعني اجماع العرب انهم ارقى طبقه في الشعراء واشعر الناس فاسلم رضي الله عنه ولما اسلم يعني لم يذكر عنه شيء من الشعر وبعض يحكي عنه ابيات كانت متفرقه يعني ما كتب قصيده فكان الناس يسالونه يعني لماذا لم تنظر الشعر يعني بعد ان اسلم قال قد اغنتني عنه سوره البقره سوره القران يعني خلاص اعجزه يعني وعرفه قال أصدق بيتا قاله الشاعر مقالة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله لطيف فهذا من الأبيات يعني السلام عليكم قال ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته شرحنا عن الجزالة والطلاوة وإفادته وبراعته فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له قيام. قال كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من عند الله، وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله. يعني نبي الله موسى عليه السلام بعث في قومه مهر في السحر، يعني السحر في عهد موسى عليه السلام كانوا في مصر يعني بالآلاف أو عشرات الآلاف، كما يرى يعني في التفاسير لما بعد أرسل فرعون في المدائن الحاشرين قال إيه فأرسل في المدائن الحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يعني اجمع اللي هي السحرة، فجمع السحرة يعني كان كل قرية وكل مدينة فيها سحرتها وضربوا في السحر وتفننوا فيه حتى وصلوا فيه يعني الغار. فكانت معجزة نبي الله موسى عليه السلام من جنس ما ضرع فيه القوم، يعني إعجازا لهم، يعني كان تحدي لهم شيء من جنس ما أتوا به. يعني فاجتمع هؤلاء السحرة جميعا وألقوا حبالهم عصيهم وقالوا لعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، والحبال والعصي صارت تخيل الناس أنها إيه حيات، سحروا أعين الناس وأصبح الناس يرون من الحبال والعصي أنها حيات هي تسعى في الأرض. فموسى عليه السلام ألقى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، وهي حية ضخمة يعني قال كأنها يعني زي المدينة أو كأنها يعني حية ضخمة الحجم جدا، فالتقمت هذه الحبال والعصي فشفطتها يعني بلعتها كلها في. فلما رأى السحرة ذلك أزعم أن هذا ليس من جنس ما يستطيعون، هم سحرة يعرفون طريقة السحر وكيف يسحر السحرة أعين الناس ويخيلونهم، لكن هذه حية حقيقية بأمر الله تعالى ليست من جنس ما يستطيعون السحرة ولا ما يقدرون عليه. فرغم أنهم كانوا في هذا الوقت يعني جاءوا لنصرة فرعون في أشد حالات عدائهم لموسى عليه السلام، فلما رأوا هذه الآية أزعنت لها هذه النفوسهم يعني فخضعوا خضوا الساجدين لله تعالى ممكنين أن ما جاء به موسى حق من عند الله لا يستطيعه البشر. فرعون هدده وقال له قطع عنا أيديكم وأرجلكم فاقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة، يعني استقر الإيمان في قلوبهم لدرجة أن أفسادوا لا يبالون بتقطيع الأيدي والأرجل ويفعلوا تصليب في الجزرة، افعل ما تشاء خلاص الإيمان استقر في قلوبهم. قالوا كذلك عيسى عليه السلام بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى. عيسى عليه السلام بعث في دولة الروم والرومان وكانوا يعني قد برعوا في الطب ووصلوا فيه ضيات كبيرة وتباهون بمعرفتهم به، فكانت معجزته عليه السلام من جنس ما يعجز عنه الأطباء، الشيء الذي يعجز عنه الأطباء، يبرئ الأكمع والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فهذه الأشياء يعجز عنها الطب، فيمسح على الأكمع، الأكمع هو الذي ولد أعمى، يعني ولد أعمى لا يبصر، لأن الإنسان قد يكون بصيرا يحصل له شيء عارض يعني يمنع الإبصار، قد يتداوى ويعالج ويرجع إلى البصر، يعني فهذا مثلا شيء قد يعني يكون الناس جربوه أو مثله، لكن الذي ولد يعني فاقدا للبصر أو لحقيقة العين أو فيمسح عليه عيسى عليه السلام فإذا به يبصر، ويمسح على الأبرص يعني يتغير يعني لون جلده وصار يعني جلده على خلاف لونه وكذا، فيمسح عليه فيرد إليه لون جلده كما كان، ويحيي الموت، يمسح على الميت فيصير حي بإذن الله، ويخلق له من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. أشياء عجيبة لا يستطيع أحد يعني أن يأتي بها مهما برع يعني أبرع الأطباء لا يستطيع أن يفعلها، فالأطباء زعموا أن هذا إيه من عند الله تعالى وليس من مخلوق البشر. قال فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله.